الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا لما كان هناك أثر للسير في التحذير. هناك روايات تدل على ذم الكذب والاختلاط على الأئمة عليهم السلام، وهذا التعبير يدل على وقوع الكذب عليهم، والكذب يدل على أن خبر الواحد حجة، وإلا لما كان هناك داعي للكذب على الأئمة عليهم السلام. التحذير وذم الكذب بالالتزام يدل على حجية قدر الواحد، هذا هو كيفية الاستدلال بهذه الطائفة الخامسة من الأخبار. والسيد الشهيد يرد على هذا الاستدلال في الطائفة الخامسة بردين. الرد الأول ممكن أن نقول خبر الواحد ليس بحجة، ومع ذلك يحصل التحذير من الكذب والكذابين، لأن ممكن أن يكون خبر يوجب الاطمئنان والوثوق حجة، وخبر كاذب يؤدي إلى هذا الاطمئنان والوثوق. فلذلك حصل من الأئمة هذا الذم والتحذير للكذب عليه. فمجرد التحذير والذم لا يدل على الحجية، بل ممكن يكون خبر اللي يوجب الاطمئنان والوثوق حجة، ولذلك يكون داعيا للكذب، ولأن الكذب أحيانا يؤدي إلى هذا الوثوق والإسلام. هذا الرد الأول، وهذا الرد فيه ما فيه، يعني ما دام الشخص لا يعرف ولو كان في الواقع كاذبا، هل كلامه وخبره يؤدي الى الاطمئنان والوثوق؟ نعم، الا نادرا، لان الانسان اللي لا يعرف انه كاذب او لا وفي الواقع يكون كاذب، هذا اللي لا يؤدي خبره الى الوثوق والاطمئنان. الانسان المعروف احيانا يعني نادرا لا من شيء نادر. هاي الأخبار أخبار كثيرة حول الدم والتحذير من الكذابين، هذه الأخبار كثيرة نحملها على مورد نادر. على كل حال، فعادة الإنسان المعروف بالصدق خبره يؤدي إلى الوثوق والإسلام. ما يؤدي خبره الإنسان اللي أنا ما بعرف الصادق أو كاذب، كيف خبره يؤدي إلى الوثوق والإطمئنان ولو كان في الواقع كاذبا؟ على كل حال، هذا الرد الأول. ولكن الرد الثاني فيه أنه نفرض أن خبر الواحد ليس بحجة، لكن هذا الخبر الواحد إذا كان في الأمور العقائدية فيؤدي إلى الاحتمال، والاحتمال في الأمور العقائدية مجمل، لذلك حصل التحذير والدم للكذب والكذابين. فإذا كان خبر المختلق والكاذب في الأمور الاعتقادية ولو موجود هذا يوجد الاحتمال والاحتمال مجمر في الأمور الاعتقادية ولذلك يحصل التحذير. فهذا الوجه الثاني للرد على هذه الطائفة. الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن قدر الواحد مقبولا وعجة لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. والصحيح أن الكذب كثيرا ما، هذا من واحد كثيرا ما يوجد اقتناع الثاني قطعا، وإذا هذا هو الرد الثاني اختره في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية. أما الطائفة السادسة ما وردت الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع من قديم إرجاع الإمام إلى الزرار بقوله إذا أردت حديثا فعليك بهذا الزيادة. وهناك قول للإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسن، في عبد العظيم المسكون في الفرقان، وقرأت مني السلام. فهذه الأخبار تدل على أن الإمام يرجع السائل عن حكم شرعي إلى بعض الأصحاب، مثل قول الإمام الصادق إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجال، أو قول الإمام الهادي فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسن. هذا الإرجاع إلى أشخاص معينين، طبعا هذا الإرجاع بملاك الوثاقة في هؤلاء. فما دام الإرجاع بملاك الوثاقة معناها أن خبر الثقة حجة، الإرجاع يدل بالالتزام على حجية خبر الثقة. هذا كيفية الاستدلال بهذه الطائفة. لكن السيد الشريف يرد، وهذا الرد أكيد لأن في هذا الإرجاع نقطة الإرجاع موجودة. ماذا؟ مثلا إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس لأنه ثقة، ما موجود. فاسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسن، هذا كذلك لأنه ثقة، ما موجود. ومن جانب آخر الثقة لها درجات، الوثاقة لها درجة، درجة عالية من الوثاقة إذا أحرز وجدانا هذه الدرجة العالية من الوثاقة طبعا يحصل العلم بعدم التعمد بالكذب، يحصل العلم لأنه ليس احتمال الخطأ موجود. ولذلك هذه الروايات اللي يرجع اشخاص الى اشخاص معينين يثبت هذا الاصل العقلائي بطالة عدم الغفلة والخطأ. نشك ان هذا الشخص اخطأ في تلقي كلام الامام او ما اخطأ، او اخطأ في فهمه من الكلام اذا كان النقل الرواية بالمعنى والمضمون لا بالألفاظ، وطبعا هناك أصل وقلائين إصالة عدم الخطأ. لا احنا قلنا وثاقة لها درجات، درجة عالية من الوثاقة إذا أحرز هذه الدرجة العالية من الوثاقة يحصل العلم بعدم الكذب. ما يحصل لك من هنا اعلى درجات لا يحصل العلم بعدم الكذب، لكن يحصل العلم بالمطابقة. لا، لان هاي مطابقة هذا الكلام للرواية، هذه المطابقة العلم بالمطابقة الخبر لي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم مبني على سد باب احتمالين، احتمال الكذب يسد بابه، احتمال الخطأ كذلك يسد بابه. بالنسبة لاحتمال الكذب يسد بابه من طريق الوثاقة، لكن إذا كانت الوثاقة معرضة وجدانا أولا، وثانيا هذه الوثاقة درجة عالية جدا، فيحصل العلم بعدم التعمد بالكذب. هذا هاي الناحية. لكن الباب الثاني وهو الخطأ، فما دام الإمام أرجع معناها أنه إذا احتمال الخطأ موجود فأنت لا تعتمد على هذا الاحتمال، فهذا معنى إصالة عدم الخطأ. فلذلك يبقى احتمال، يبقى تعب الشرعي، تعب الشرعي صحيح. أما الكذب لا، من ناحية عدم الكذب يحصل العلم بعدم الكذب إذا كانت الوثاقة وثاقة عالية جدا صحيح، وأفرز هذه الوثاقة وجدان بهذين الشرطين. فالآن الإمام لما يعاشر زرار سنين ويقول إذا أردت حديثا فعليك بهذا الجالس، معناها أنه أحرز الوثاقة وجدانا، والوثاقة في زرارة وثاقة عالية جدا، فلذلك احتمال الكذب منفي يقينا، فقط يبقى احتمال الخطأ. فألا واحد يقول للإمام بعلم الغيب يعرف أنه لا يصدق، فهذا بعيد عن هذه الروايات اللي في مقام الإرجاع أن يقول للإمام بعلم الغيب عجب. فلذلك احتمال الخطأ وارد في هؤلاء مثل زرارة، عبد العظيم بن عبد الله الحزني، ولكن الامام لما يرجع يعني يقول ان تعبدا هذا الاحتمال منفي، احتمال الخطأ. المهم احنا نتحدث عن الاحتمال الاول وهو احتمال الكذب. فالامام لما يرجع الى هؤلاء ممكن يكون الملاء هو الوثاقة المحرزة وجدانا، والوثاقة الدرجة العالية جدا، مع الوثاقة العالية احتمال الكذب ينتهي نهائيا، اما اذا كان درجة ضعيفة من الوثاقة احتمال الكذب موجود لكن بنحو الوعد مرجوح. يعني نحن مثلا اذا نحرز ان هذا الانسان ذكر يعني محترز عن الكذب، والسبب الاخر الوثاقة انه انسان واضح مثلا، فهنا احتمال الكذب موجود ولو احتمال واحد. فلذلك الامام لما ما بين سبب الارجاع وهو الوثاقة مثلا، فمن يقدر نحمل الى الوثاقة المطلقة بكل درجاتها حتى تساوي حجية الخبر الثقة، احتمال ان يكون وثاقة من الدرجة العالية اللي اكتشفها الامام مجانا من هذا الشخص، ولذلك هذا الارجاع لا يستلزم الحجية، حجية الخبر الثقة، لان حجية الخبر الثقة حجية الخبر كل من يثق به الانسان باي درجة كان، هذا معنى حجية الخبر الواحد. وممكن ان يكون لا، هذا الارجاع على اساس الوثاقة العالية اللي يحصل من هذا الوثاقة القطع بعدم الكذب، لذلك هذا الارجاع ما يدل على حجية خبر واحد. هذا رد السيد الشريف على هذه الطائفة ورد مكيف على درجة من لا لا، احنا ذكرنا من باب الاحتمال، يعني فقط نريد ان ننفي الملازمة، بين الارجاع وبين حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة يعني مطلق الثقة. كل من يثق به الانسان باي درجه انسان. هذا معنى حجيه الخبر الواحد. فلذلك الارجاع لا يستلزم مع عدم ذكر النكته والجهه التي توجب هذا الارجاع، لا يستلزم الحجيه، ممكن ان يكون سبب الارجاع هذا اللي ذكرناه. ممكن يستفيد من الروايه وهذا الخبر المخبر من درجه العالي من الوراء. هذا خارج عن محل البحث. درجة عالية من النساء يعني عندنا علم بعدم التدقيق. لا، اذا قلنا بشرطين، اذا احرزنا الوثاقة، ما ثبت الوثاقة تعبديا، اذا احرزنا الوثاقة والوثاقة درجة عالية عندنا علم بعدم التدقيق. وحجية الخبر الواحد لا، امر تعبدي، يعني اذا كانت مطلق الثقة من جملة مطلق الثقة اذا كان وثاقته وعيده، فهنا احتمال تعمد الكذب موجود ومع ذلك كلامه حجه، فلذلك يخرج عن محل البحث. هذا رد متين لا غبار عليه. هلا نجي لخلص هلا طائفه هلا في هاي الطائفه مو موجود، لان ذكر انه نكته من جهه الارجاع ما موجوده في كلام الامام، ما ورد في الارجاع الى احد من اصحاب الائمه بدون اعطاء رابطه كليه للارجاع، ما اعطى رابطه. هاي اللي انت تقول بقى معمول، هذا فيه رابط من قبيل ارجاع الامام الى زرار بقوله اذا اردت حديثا فعليك بهذا الجالس، او قول الامام الهادي عليه السلام فاسال عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وقراته من السلام. وروايات الارجاع التي من هذا القبيل، يعني من قبيل ما ذكر النكته والجهه للارجاع، لما كانت غير متضمنه للضابط الكلي، ولا يمكن اثبات حجيه خبر الثقه بها مطلقه، يعني من اي انسان يثق به الانسان سواء كان الثقه بدرجه عاليه او بدرجه ضعيفه، اي من الثقه. ليش؟ حتى في حاله احتمال تعمد الكذب، لان الوثاقة اذا كانت بدرجه ضعيفه احتمال تعمد الكذب بنحو الوهم موجود، بل اذ من الممكن ان يكون ارجاع الامام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعدد الكذب تعمد الكذب، ما دام ارجاعا شخصيا غير معلل. واما احتمال الخطا قلنا هنا هذه الروايات تثبت اتصالك عدم بصور قاعدة كلية، يعني كل انسان ذكر قدره وحجه. ما تصير يرجع شخصك لا من هذا المسألة العلم بعدم تعمد الكذب بهاي اساسه، هذا العلم يصير احراز الوثاقة العالية. الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول صفعه لهذا الحديث من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عندي حالا، وأنقتهم الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجعده وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج والينا اصل. فهذه الطائفه من الاخبار تذم طرح الروايات التي تحتمل ان تكون صادره من الائمه عليهم السلام بمجرد الضوء والاستحسانات العقليه، التي هي الاستدلال بهذه الروايات ان هذا الذم للطرح يستلزم حجية خبر الواحد. خبر الواحد حجة ولذلك طرحه مذموم. فذم الطرح يستلزم الحجه. اذا ما كانت حجه فطرح النص مش كافي، ما في مانع الزمه طرح يدل بالالتزام على ان خبر الواحد يحج. هذا كيفيه الاستدلال كل دلالات الاسلاميه. لكن الرد السيد الشريف وهذا المتين لا غبار عليه، ومثل هذا الرد انا ما شفت في بقيه الكتب الاصوليه اللي تذكر هذه القواعد. فمثلا الروايات السابقه الارجاع في رد من هذا النوع اللي ذكره السيد الشريف، لكن روايه الدم بهذا الرد ما هو المفروض غش. رد السيد الشريف طرح الروايه اللي يحتمل صدورها من المحكوم على الرجال. مرة الإنسان يطرح ولا يعمل بالرواية أو لا يقبل الرواية على أساس أنه يشك في صدور الرواية من المحكوم. الشك في الصدور هو السبب لطرح الرواية وعدم قبول الرواية. ومرة الطرح وعدم القبول على اساس استحسانات عقليه واعمال الدور. فاذا كان الطرح وعدم القبول من النوع الاول يستلزم الحجه، ما دام حجه ولو عندك شك لا يجوز انك تطرح ولا تقبل. اما الرد من النوع الثاني، هذا الرد من النوع الثاني اعظم من ان تكون الروايه حجه او مو حجه، ما دام هو اعمل الذوق واعمل الاستحسانات العقليه ما يقبل الروايه سواء كانت حجه روايه او مو حجه. في هذا النوع من الطرح على اساس الاستحسانات العقليه مذموم، وذم هذا النوع من الطرح وعدم القبول ما يستلزم الحجه. يا عم لا، الطرح اذا كان ابتداعي وبسبب اعمال الاستحسانات العقليه فهذا ما يستلزم الحجه. ليه؟ لان الروايه سواء كانت حجه او لم تكن حجه ما دام هو اعمل هذه الاستحسانات وشاف ان هذه الروايه نقطة هذه الاستحسانات العقليه يرفض. فالرفض وعدم القبول على اساس الاستحسانات العقليه اعم من ان تكون الروايه حجه او مو حجه، ولذلك يرفضها. هذا النوع من الطرح مذموم بحسب هذه الرواية. من وين اكتشفنا ان هذا النوع من الطرح في هذه الرواية؟ لان التعبير موجود دليل. الذي يسمع الحديث ينسب الينا ويروى عنا فلم يقبل. التعبير اشمأز منه وجحده وكفر من ذلك. هاي تكفير حتما على اساس اعمال الاستحسانات العقليه بحيث يقطع ان هذه الروايه من صادقه. هذا القطع بعدم صدور الروايه من وين نشا؟ من اعماله الاستحسانات العقليه. ما دام عنده قاطع فيكفر من دام بهذا الحديث. من تعبير اشمأز منه وجحده وكفر من دان به، يعني هذا الشخص اللي لا يقبل الحديث والروايه عدم القبول مبني على الاستحسانات العقليه بحيث هو يقطع بعدم الصدور، ولذلك يكفر من دان بهذا الحديث. فاذا كان هذا عدم القبول والضر على اساس اعمال الاستحسانات العقليه فهذا ينزل على الحجه سواء كانت الروايه حجه او لا، فهو يقطع بعدم صدوره، فلذلك يكفر من دان به. اما اذا كان عدم القبول على اساس الشك في الصدور، اذا يذم هذه الروايه مثلا الشخص اللي لا يقبل على اساس الشك في الصدور هذا الذنب يستلزم حجية الرواية. الشك من حق الإنسان إذا كان يعتمد على هذا الجواز يشك في الصدور، لكن ما دام حجة تعبدا لازم يصدق. مسألة تعبدية مسألة الحجة ولو عنده شك في الصدور. لكن حتى ما قلنا هذا الرد رد تفهيم فهم عدم القبول وتفهيم الى اثنين مرة عدم القبول على اساس الشك بالصدور. فاذا كان ذم عدم القبول في هذه الرواية يستلزم الحج. فلذلك هذا الذم الطرح وعدم القبول ما يستلزم حجية الرواية بصير اعرف. الطائفة السابعة ما دل على ذم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول فضله له من قبيل قوله عليه السلام وأسوأهم عندي حالا وأمقتهم، الذي يسمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند، إذ قال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم. والجواب أنه استحق الذم على الاعتماد على الذم والرأي في طرح الرواية بدون تتبع وبدون إعمال للموازين العلمية وعلى التسرع بالنفي والإنكار، مع أن مجرد عدم حجية لا يصور الإنكار والتكفير. يعني لو فرضنا أن الرواية مو حجة هذا ما يصور الإنكار وتكفير الشخص اللي جانا بهذه الرواية، لا انتهى الأمر. إذا مو حجة يتوقف أنه ما ينكر ويكفر من جانا بهذه الرواية. المهم هذا رد السيد الشهيد على هذه الطائفة السابقة. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بين المتعارضين. هذه الطائفة واضح دلالتها على حجية الخبر الواحد. طائفة لي يبين ان المرجحات بين الخبرين المتعارضين اثنان، اولا موافقة الكتاب وثانيا مخالفة العام. اي خبر يتعارض مع الخبر الاخر اذا كان موافقا للكتاب يترجح على الخبر الاخر، او اذا كان الخبر مخالفا للعام يترجح على الخبر الموافق للعام. ذلي هذا من ناحية السند ما في إشكال، هذا النوع من الروايات العلاجية، روايات العلاجية هذا النوع. ولذلك السيد الحوني والسيد الشريف فقط يعترف بمرجحين العام، موافقة الكتاب ومخالفة العام. أما بقية المرجحات من الأوسطية والأكثرية وما شابه ذلك، على كل حال هذه الروايات اللي تبين المرجح للخبر المعارض للخبر الآخر. هذا واضح انه يدل على ان خبر واحد لابد ان يكون حجة حتى في حال التعارض يسأل عن المرجح، لان اذا ما كان حجة ما في داعي لبيان المرجح عند التعارض. يعني اذا كان الخبر غير حجة في حالة عدم التعارض، ففي حالة التعارض بطريقة لمو حجة، فلذلك ليش يسأل عن السبب وعن المرجح؟ فهذه الروايات دلالتها على حجية خبر الواحد بقطع النظر عن التعارض واضح. ولكن السيد الشريف في يقول لله هذه الروايات علاجية بهذا المضمون يمكن ان يكون خارج عن محل البحث. صحيح ان الرواية اللي تتعارض مع الرواية الثانية لا بد ان تكون حجة. اما حجية هذه حسن حجية تعبدية ممكن ان لا تكون حجية تعبدية. اجي على اساس انه قطعي الصدور. قطعي الصدور رواية قطعي الصدور تتعارض مع رواية اخرى قطعية الصدور. فالتعارض في قطعية الصدور يأتي والمرجح شنو؟ موافقة الكتابة ومخالفة العمل. هذا الكلام الشيخ ما يجي هذا الكلام. ها؟ هو يجينا الصدور الأربع ما يجي. مستحيل يعني التعارض من هذا الدين الاولى في بحثهما الاخرى وهذا مخالف للسلسله الا مساله روايتين قطعيتين تتعارض. قطعيه الصدور ما قلنا من كل ناحيه قطعيه حتى لا يتصدر التعارض بين قطعيتين. لا عندنا في الرواية من ناحية السمع ومن ناحية الدلالة. فالآن إذا كان من ناحية السمع قطعيتين روايتين قطعيتين صدورا هذا ليس ما تعارض بينهما لأجل أنه أنت تقول ما دام قطعيتين لا تعارض بينهما. هذا لا يمكن تطور التعارض بين قطعيتين اذا كان قطعيتين من كل النواحي من ناحية الدلالة ومن ناحية السنة. هنا لا يعقل التعارض. على كل حال الشيخ الشهيد يقول صحيح ان التعارض فرع الحجية لابد ان تكون الرواية حجة حتى تتعارض مع الرواية الاخرى. هاي صحيح لكن من حجية تعبدية لا ممكن ان تكون حجية من باب حجية القطع. رواية قطعية الصدور تتعارض مع رواية اخرى قطعية الصدور والمرجح موافقة الكتاب ومخالفة عامة. فلذلك من مجرد الروايات العلاجية بهذا المضمون في مقام التعارض ما نكتشف الحجية التعبدية. هذا رد السيد الشهيد على هذه الطائفة. ولذلك يأتي إلى الطائفة التاسعة نفس ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقية والأشعرية. هلا إن شاء الله الطائفة التاسعة في الدرس اللاحق نقرأ عبارة السيد الشهيد. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. فلولا ان خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين واعمال المرجحات بينهما. يعني اذا كان بقطع النظري عن التعارض غير حجة في مقام التعارض يصير بطريق اولى غير حجة. فما في داعي لبيان المرجح. ونلاحظ ان دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا اذا تعارضا ولا يتوقف تعقله على افتراض الحجية التعبدية. اما الطائفة التاسعة ان شاء الله في الدرس اللاحق صلى الله عليه وسلم.